بمعنى انها اذا اصابت بدن الانسان او ثوبه او كده لا يلزمه غسله اذا اراد ان يصلي او كده. وهؤلاء يعني استشهدوا بانه لما حرمت الخمر اراقها الناس حتى صارت تجري كالانهار في سكه المدينه، فكانوا يدوسون فيها وهم يمشون الى الصلاه، فقالوا لم يرد يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بغسل اقدامهم منها او غسل اثوابهم منها او كذا اذا صلوا، فقالوا هذا دليل على طهارتها يعني، ولكن يعني لا تلازم بين الطهاره يعني الطهاره والنجاسه شيء والتحريم والاباحه شيء اخر يعني، فالخمر محرمه باجماع العلماء يعني، لكن هل هي نجسه او طاهره؟ قوي اللي قال نجسه يقول تحريمها لاجل النجاسه، لان كل نجس يحرم اكله، يعني هناك عندنا قاعده كل نجس يحرم اكله، لكن ليس كل ما حرم اكله يعني اكله او شربه، يعني اذا كان مشروبا يحرم شربه، اذا كان ماكولا يحرم اكله، لكن ليس كل ما حرم اكله او شربه يكون نجسا، يعني قد يكون شيء حرام اكله او شربه لكنه ليس نجسا، لكن كل ما هو نجس فهو يحرم ايه؟ اكله او شربه. فلذلك من الفقهاء من قال يعني الخمر طاهره ويحرم شربه، ومن قال هي نجسه ويحرم شربه. تفضل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر جواز الانتفاع تغير التخليل يعني الاستحاله او الماهيه أو نعم. يعني لم يذكر هذا الشيء يعني، والفقهاء دائما يتكلمون في كتب الفقه يعني في هذه النجاسات يعني الاستحاله او تغير الماهيه او موضوع الاستحاله يعني الفقهاء يذكرون ان الخمر اذا تحولت خلا هناك يعني اذا تحولت الى خل من غير فعل الادمي فهذه تحل يعني عند الجميع ويصبح استحالت الى ماده اخرى، لكن هل يجوز تخليلها؟ هل يجوز ان يتدخل الادمي بتعمد تخليل الخمر وتحويلها الى خل؟ فهذا الجمهور يمنع من هذا ويحرمه لانه ذريعه لاقتناء الخمر، وبعدين الانسان يقتني خمرا ثم اذا انكر عليه يقول انه اتخذها من اجل التخليل عشان يحولها خل، او وسدا يعني لهذا الباب يعني منع منه. كذلك لانه الخمر يعني لعن البائع والمشتري والحامل والمحموله اليه وكذا، وتخليلها يحتاج فيه الى البيع والحمل وكذا، لذلك الاكثر يعني راوا سد هذا الباب، لكن من الفقهاء من قال يعني اذا كانت الخمر موجوده فلا تتلف يعني ولكن تحول الى خل لينتفع بها، يعني انه لا يتعمد يعني شرائها لذلك، لكن مثلا اذا كان لا يعلم تحريم الخمر ثم تاب وعنده كميه من الخمور فلا يلزمه اراقتها ويمكن ان يخللها، بعض الفقهاء سمحوا بهذا، لكن الاكثر منعه يعني، لكن اذا تخللت بنفسها وتحولت الى خل العبرة بما آلت إليه أو ما صارت إليه يعني. كذلك تكلموا عن المملحة إذا سقط فيها مثلا حيوان فمات فيها وتحولت هذه الميتة إلى ملح، أو سقط فيها كلب أو خنزير أو كذا وتحول إلى ملح، فهنا يعني العبرة بما آل إليه يعني أصبح ملحا ودخل في وسط الملح يكون حلال الاستعمال أو كذا من تخليل استحالته. طيب يعني موضوع الاستحالة المتطولين إن شاء الله نتكلم عنه لاحقا إن شاء الله. طيب نرجع مرة أخرى، فهنا بيتكلم عن الخمر يقول إن الخمر تحريم بيعها من أجل ما فيها من الأضرار يعني، قال وأما الخنزير فمع كونه نجسا إلا أن به ميكروبات ضارة لا تموت بالغلي وهو يحمل الدودة الشريطية التي تمتص الغذاء النافع من جسم الإنسان، وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبا ما يكون موتها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرا بالصحة، فضلا عن كونها مما تعافه النفوس، وما يموت فجأة من الحيوانات يعني الميتة إما ماتت بسبب مرض ماتت من غير تزكية يعني أو ذبح، فإما بسبب مرض بها فتكون مضرة، أو ماتت فجأة مثلا صدمت ولا سقطت مكان شاهق ولا كذا، فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه،

القصد انك ما تشتريهاش له يعني من ماله، لكن من مالك انت هذا حلال لا حرج فيه. يعني اخونا عندما يعني هو هنا الكلام اللي بيتكلم عنه المؤلف انه يقول لا يجوز ان يشتري للزوجة ملكا دون اذنها، يعني لا يجوز ان يشتري لها من مالها بغير اذنه، لكن اذا اشترى من ماله الخاص هو شيئا يهديه لها هذا حلال لا اشكال فيه ان شاء الله. يعني القصد هنا يشتري لآخر بغير إذنه، يعني يشتري له من ماله بغير إذن، بحيث يصبح الطرف المشترى له متورطا في الثمن. يعني كان هناك صحابي كريم اللي هو كان دايما يمزح يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلما رأى شيئا كان يأتي التجار يأتون إلى المدينة ويحضرون بعض الطرف أو الأشياء اللي هي الغريبة على أهل المدينة أو الأشياء النفيسة، أنواع يعني من الأطعمة وأنواع من الألبسة وأشياء يعني مما يستحسن يعني ليست موجودة في المدينة. فكان هذا الصحابي الكريم، حد يذكر اسمه؟ حمار، يمكن حمار لعله هو كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، بس طبيعي يعني هو أو غيره يعني واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. فكان دائما من عادته ان هو لما يشوف حاجه جديده فكان يشتريها ويقول للتاجر، التجار جايين من الباديه ويعرف، فيقول له يعني نخذ الثمن من النبي عليه الصلاه والسلام، فيذهب فيهدي هذا الشيء يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كانه هديه، وبعد شويه يجي صاحب الحاجه يطلب ثمن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان كما يهدي شيء للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف انه بعد شويه هيجي صاحب الحاجه يطلب ثمنها وكده. لكن كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجيزه يعني، فهو كان يشتري للنبي صلى الله عليه وسلم بغير اذنه يعني، ثم يجيزه النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد شيء. نعم؟ اه عليه الصلاه والسلام. نعم. قال من ذلك، قال ودليل ذلك ما رواه البخاري عن عروة البارقي رضي الله عنه، الصحابي كان اسمه عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه، أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينار لأشتري له به شاة، فاشتريت له به شاتين، بعت إحداهما بدينار وجدته بدينار وشاة، فقال لي بارك الله في صفقة يمينك. هنا عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار، أعطاه دينارا وقال له اشتري لي شاة، فذهب إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، مش شاة واحدة، اشترى بالدينار شاتين، ثم باع واحدة منهما بدينار. طب هنا إيه؟ لما اشترى بالدينار شاتين ثم وهو النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ليشتري واحده يعني، فكان اشترى الثانيه بدون اذن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم باع واحده من الشاتين ايضا بدون اذن المالك، باعها ورجع الى النبي عليه الصلاه والسلام ومعه دينار وشاتين، هو النبي اعطاه دينار ليشتري الشاتين، فراح بالدينار اشترى شاتين وباع واحده بدينار ورجع بالدينار والشاتين للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الشاه اصبح مجانا يعني بدون مجانا. قال فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله في صفقة يمينك، بارك الله في صفقة يمينك. وفي بعض ألفاظ الحديث يعني قال وقال صلى الله عليه وسلم ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام، قال يعني فكان بعد ذلك يعني رضي الله عنه منذ أن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في صفقة يمينك لا يشتري شيئا الا ربح فيه يعني اضعافا مضاعفه، حتى انه كان يعني يشتري اشياء ويذهب الى مكان يعني معروف ان المكان هذا لا يحتاج هذا الشيء، ياخذ تمر الى بلد معروفه بكثره التمور ويذهب هناك فيربح اضعافا يعني كثيره سبحان الله رضي الله عنه. البيع يعني اي صفقه اي شيء تشتريه وتبيعه لازم تربح فيه يعني، فكان لا يشتري شيئا ويبيعه الا ربح اضعافا، حتى لو كان شيء يعني جرت العادة انه لا يربح فيه او يبيعه في مكان يعني الشيء هذا غير مرغوب فيه فيربح يعني.